ولا اقرب؟ لا سلامك استرع. الابتداء بالنكرة عند النحويين ممنوع. قال ابن مالك في الألفية ماذا قال في الموضوع؟ ولا يجوز الابتداء بالنكرة ايش؟ ما لم تفد كعند زيد النمرة. ما لم تفد كعند زيد النمرة. قالوا ومن الفائدة إذا وقعت النكرة موقع التقسيم، إذا وقعت النكرة موقع التقسيم، وهنا فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، تقسيم ولا تقسيم؟ تقسيم. طيب على كل حال أنا أقول إذا أحسست بكتمة وغم فعليك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار. ويروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وانتبهوا لكلمة يروى تدل على إيش؟ إيش؟ تمريض والتضعيف. أنه قال من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. وكذلك تدعو بدعاء عبد الله بالدعاء الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دعاء الغم والهم، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. والمرأة تقول اللهم إني أمتك بنت أمتك، نعم اللهم إني أمتك بنت عبدك، وهو أبوها، بنت أمتك وهي أمها. طيب انتهى الكلام على سورة الفلق، فهل نتكلم على سورة الناس أو نجعلها في درس آخر؟ نعم إيش؟ بعدين السؤال. ذكرنا قبل قليل لعلنا أن نتكلم على مفاسد الحسد. طيب نشوف، وأنا وإياكم نستعين على تجميعها، نستعين على تجميعها. إيش؟ طيب أول ما في الحسد أن فيه اعتراضا على قضاء الله وقدره، لقوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. من الذي فضل هذا؟ هو الله. إذا حسدته فقد اعترض على قضاء الله وقدره. ثانيا أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، ولهذا قال بعض العلماء إنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهو بلا شك معصية للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله لا تحاسدوا. ثالثا أنه يدل على خبث طوية الحاسد، وأنه لا يحب الخير لغيره، وهذا لا شك أنه خبث. والإنسان الطيب السريرة هو الذي يحب الخير لنفسه ويحب الخير لغيره. رابعا أنه يوجب القلق العظيم، لأن الحاسد والعياذ بالله كلما رأى نعمة من الله على غيره اشتب قلبه، صار جمرة في قلبه، فيبقى ايش؟ دائما في قلق، دائما في قلق. خامسا، أن الحاسد لا يرى قدر نعمة الله عليه، الحاسد لا يرى قدر نعمة الله عليه. كيف ذلك؟ إذا حسد إنسانا على ماله، على ما أعطاه الله من المال، فيقال ليش تحسده والله قد أعطاك مثله؟ هو لم يحسده إلا لظنه أنه فوقه، وحينئذ يحقر نعمة الله عليه، وهذا أعني حقران نعمة الله على العبد باب لسد شكر النعمة، أي نعمة الله على عبده. سادسا، أن الحاسد في الغالب يكون منه عدوان على المحسود، حاسد يحمله حسده على العدوان، مثلا يتكلم في المحسود، إذا كان هذا المحسود مثلا رجلا أعطاه الله المال وصار ينفق ماله في الخير. النفوس الشريرة تحسد هذا الذي ينفق في الخير ولا لا؟ والنفوس الطيبة تفرح أن الله نفع عباده بواسطة هذا الرجل، وتقول أسأل الله يجعلني مثله. في الغالب أنه يحصل منه عدوان على المحسود. كيف ذلك؟ يقول والله فلان ما شاء الله ينفق ماله، يعطي الفقير، يزوج المحتاج، يصل به الرحم، ينفقه في الجهاد في سبيل الله، لكن ولا جاءت لكن، فاللي بعدها ربما يحطم ما قبله، لكن فيه شوية وش فيه؟ قال يتعامل بالربا، شوف شلون. وربما يقول هذا الكلام والرجل المحسود لا يتعامل بالربا، لكن يريد أن يكدر الصفو. كذلك أيضا مثل إنسان أعطاه الله علما، يا والله فلان ما شاء الله جيد ويبث العلم كتابة وتعليما بكل طريق، لكن ايش تجي لكن هذا؟ نعم، يرائي الناس ان كان عابدا، لكن فيه رائحة. ايش الرائحة؟ قال رائحة أشعرية، رائحة أشعرية. ومعلوم ان الأشعرية مذهبهم في الصفات، وفي بعض المسائل الاخرى مذهب لا يدل عليه الدليل، بل الدليل على خلافه، لكن فيه أشعرية. سبحان الله، رجل معروف من أهل السنة ومن السلف ومعروف ببذل العلم والخير، قال لكن إيش الأشعرية؟ قال إنه قال في قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، قال أي بقوة، أي بقوة. حكم على هذا الرجل بأنه أشعري لأنه فسر الآية بما تدل عليه الآية، فسرها بالمعنى الصحيح، وهذا المسكين ظن أن أيد جمع يد وأنها اليد المضافة إلى الله، فأخطأ من وجهي. أنتم فاهمين معي ولا تكلم بالعربي ولا بغير عربي؟ أقول هذا الرجل امتدح هذا العالم امتداحا عظيما ورفعه، ثم قال لكن، قلنا ايش لكن؟ فيه رائحة أشعرية. وش الرائحة؟ قال لأنه قال في قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة، أي بقوة. والذين فسروا يد الله بالقدرة أو بالقوة أو بالنعمة هم الأشاعرة، خرجوا عن طريق السلف في هذا. أنتم معنا؟ ماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول لهذا الرجل أنت الذي أخطأت، أخطأت في تفسير الآية من وجهين: وجه اللفظي ووجه معنوي. أما الوجه اللفظي فإن أيد ليست جمع يد، بل أيد مصدر آد يئيد، آد يئيد، والمصدر أيدا، كباع يبيع، والمصدر بيع. أنت أخطأت حيث زعمت أن أيد هنا جمع يد وليس كذلك، وهي ليست جمع يد بل هي مصدر آد يعيد، وآد بمعنى قوية، فمعنى بأيد بقوة، وعندنا دليل على أن المراد القوة، وهو قول الله تعالى: وبنينا فوقكم إيش؟ سبعا شدادا، أي قوية. طيب، الوجه الثاني مما أخطأ فيه وجه معنوي، حيث قال إن أيد هنا جمع يد وهي مضافة إلى الله. نقول: أين الإضافة إلى الله؟ هل قال الله تعالى: بأيدينا والسماء بنيناها بأيدينا؟ لا، ما قال هذا. ولذلك من زعم أن هذه يراد بها يد الله فقد أخطأ وضل، لأن الله لم يضفها إلى نفسه، ما قال بأيدينا، قال بأيد. فأخطأ هذا الرجل في تفسير الآية من وجهين، وأخطأ في وصم أخيه بالعيب حيث قال أن فيه رائحة إيش؟ رائحة إيش؟ أشعرية. وعلى كل حال أقول إن الحاسد والعياذ بالله لا يخلو من عدوان على إيش؟ على إيش؟ الله يعافيك ولدي، لا يخلو من عدوان على إيش؟ على المحسود. الغالب إن الحاسد يتعدى على المحسود، يكتم ما أنعم الله به عليه أو يقر به، ولكن يستدرك بأمر يعاب على المحسود. ولهذا يجب على الإنسان أن يطهر قلبه من الحسد. ومن المؤسف أن أكثر ما يكون الحسد بين من؟ بين من؟ ما يخالف الأقران، لكن أي أقران؟ بين أهل العلم. هذا المشكل، أهل العلم يجب أن يكونوا أبعد الناس عن سوء الأخلاق، لكن تجد الحسد بين العلماء، بين طلبة العلم. ليش يصير أفهم مني؟ ليش يصير أحفظ مني؟ ليش يصير أتقى مني؟ نقول له: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، كن مثله، اجتهد، كما قال تعالى: واسأل الله من فضله. التجار فيهم حسد لكن أقل من طلبة العلم. تجد التاجر إلى جنب التاجر الآخر، كل يبيع سلعته، كل ماشي، وأحيانا يكون الناس على هذا الدكان أكثر ورودا وعلى الدكان الثاني أقل، لكن لا يحسدهم، لا يحسدهم. فمن المؤسف جدا أن يكون الحسد بين طلبة العلم الذين يجب أن يكونوا هم أبعد الناس الحسد. ثم نقول للإنسان الحاسد وهو طالب علم: احمد الله، أنت عندك من العلم ما عندك، فاسأل الله من فضله أن يزيدك من العلم، واجتهد بطلب العلم. واضح؟ كم بقي من الأذان؟ ها؟ هل ربع الأسئلة؟ وإن شاء الله نتكلم الليلة القادمة على قل أعوذ برب الناس إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله شيخنا على ما قال، ونسأل الله عز وجل يجعلنا وإياه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ يقول فضيلة الشيخ نعم فضيلة الشيخ يقولون: الأنفع للإنسان المريض أن يقرأ على نفسه، وخاصة إذا كان مرضه بسبب مس من الجن أو سحر أو حسد، ولكن أحيانا المريض من شدة ما فيه لا يستطيع القراءة على نفسه، خاصة الآيات النافعة من هذه الأمراض المذكورة فهل عليه شيء إذا طلب الرقية من غيره؟ جزاكم الله خيرا. يقول هذا إنسان مصاب بمرض مس من الجن أو غيره، فهل إذا كان لا يستطيع القراءة على نفسه هل يجوز أن يطلب القراءة من غيره؟ الجواب نعم، يجوز أن يطلب القراءة من غيره، ولا إثم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في أحد أسفاره بامرأة كان عندها صبي مصاب بالجن، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الإنسان لا يحسن أن يقرأ على نفسه فإنه يجوز أن يطلب القراءة من غيره ولا بأس في ذلك. وينبغي لمن طلبت منه القراءة أن يقرأ، لأن في ذلك إحسانا لأخيه ورفعا للضرر عنه، وأجرا في تلاوة كتاب الله، لأن من قرأ كتاب الله فله بكل حرف 10 حسنات. نعم. يقولون لا يستطيع أحد من القراءة على المتضرر، وخاصة من به مس أو نحوه. يقولون لا يستطيع أحد من القراءة على المتضرر، وخاصة من به مس أو نحوه، وإلا إذا كان حافظا للقرآن متمكنا من القراءة، وإلا سوف يتضرر من قراءته على الناس، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، يعني ليس بصحيح أن الإنسان لا تنفع قراءته إلا إذا كان حافظ للقرآن كله، بل إذا حافظ الإنسان من كتاب الله الآيات التي يقرأ بها وقرأ بها فإنها نافعة بإذن الله. ولكن يا أخواني، ليس وجود الأسباب بمستلزم لحصول المسبب، انتبهوا لهذه النقطة. يعني قد يفعل الإنسان العلاج، يعالج بالقرآن أو بالأدوية الطبيعية ولا يشفى، لأن وراء ذلك شيء آخر، وهو إذن الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برئ بإذن الله. ولو كان كل دواء ينفع أو كل قراءة تنفع وترفع المرض ما مات أحد من الناس وما مرض أحد من الناس، لكن وراء ذلك المشيئة الإلهية، فإن هذا سبب قد ينفع وقد لا ينفع، لكن ثق بالله عز وجل وقوي توكلك عليه بأنه سينفع وينفع. ولكن كما قلت لكم، الأسباب قد يكون لها موانع. أرأيتم، والخطاب لطلبة العلم، أسباب الإرث كم هي؟ كم أسباب الإرث؟ الإرث كم أسبابه؟ وهي أو النكاح ولا والنكاح؟ ايش هي؟ المصاهرة. ما صحيح. هل ترث من أم زوجتك؟ هل ترث من أم زوجتك؟ ترث؟ إذا ما هم مهم المصاهرة. طيب النكاح. أسرع. أسباب الإرث 3، وهي طيب هل ترث من زوجتك؟ لو كان لك زوجة فماتت ترث منها؟ ما ترث منها؟ لا إله إلا الله. نعم ترث منها. طيب لا، لو كان لك ابن ومات ترث من ابنك؟ ترث منه؟ أنت أبوه. طيب ما العلاقة بينك وبين الزوجة التي ورث منها؟ تمام. وما العلاقة بينك وبين ابنك؟ القرابة. طيب بقي الولاء ذكره الأخ، يعني لو أن إنسان أعتق عبدا ومات العبد وليس له وارث من النسب فإنه يرث، يعني ليس له وارث بالتعصيب من النسب فإنه يعصبه الذي اعتقه. اسأل سؤال. رجل مات عن أب هل يرثه أبوه؟ إنسان مات عن أبيه هل يرثه أبوه أو لا؟ مات إنسان عن أبيه هل يرثه أبوه أو لا؟ ها؟ شبون؟ ها؟ ما تحصل؟ ما يحصل واحد يموت عن أبوه؟ لا إله إلا الله. شوف يا أخي، إنسان له ولد، له ولد، والولد هذا عنده مال، فمات الولد هل يرثه أبوه أو لا؟ يرثه. طيب لو فرض أن الأب كافر والولد مسلم هل يرثه؟ لا يرثه، مع أنه أبوه، لكن لوجود إيش؟ لوجود المانع. اسرح، أنا ضربت لكم هذا المثل لتعلموا أن الأسباب أسباب مؤثرة بإذن الله عز وجل، لكن قد يكون هناك موانع تمنع من نفوذ تأثير الأسباب. فضيلة الشيخ، أثيرت في الأيام الأخيرة دعوى إنكار تلبس الجن بالإنس بدعوى عدم ورود دليل صحيح صريح في ذلك لا من الكتاب ولا من السنة، وأن ما يجري إنما هو من قبيل الشعوذة. أظن أن الذي كتب في الجرائد هذا تراجع عنه، ولكن على كل حال سواء تراجع أو لم يتراجع فإنه لا شك أن الجنية يسلط على الإنس فيمسه، كما قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يعني إلا كالمصروع، والصرع يكون من الجني للإنس. وأما السنة فقد روى الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه صبي فيه مس من الجن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ويقول اخرج عدو الله فإني رسول الله، فخرج. وأما الواقع فالواقع لا يكذبه أي إنسان إلا مكابر، الواقع أن الناس يشاهدون أن الجني يمس الإنسي ولا أحد ينكره إلا مكابر. وقد وقع من العلماء رحمهم الله أنهم يخاطبون الجن ويعظونهم وربما يضربونهم، وقد ذكر ابن القيم الجوزية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر أن شيخه رحمه الله ابن تيمية يؤتى إليه بهؤلاء المصابين ويحصل منه العجب العجاب. وفي يوم من الأيام أتي إليه برجل قد أصيب بمس، وكانت التي أصابته جنية، فتكلم الشيخ مع هذه الجنية وواعظها، فقالت أنا أحب الرجل صراحة، إذن هي مسته عشقا. قالت أنا أحب الرجل، قال لكن هو لا يحبك أو يحبها، ماذا تقولون أنتم، يحبها أو لا؟ لا يحبها طبعا. قالت إني أريد أن أحج به، يعني أن تحج وياه. قال هو لا يريد أن تحجي به. الشيخ السامي كلمه بهذا الكلام، فأبت أن تخرج، فجعل يضربها شيخ الإسلام، يضربها حتى يقول إن يده تأثرت من الضرب، فقالت أخرج كرامة للشيخ، شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أخرج كرامة للشيخ. قال لا، لا تخرجي كرامة للشيخ، أخرجي طاعة لله ورسوله، لأن الله ورسوله نهى عن الظلم والعدوان. يقول فخرجت، فصح الرجل، فتعجب الرجل، قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قال سبحان الله، ما أحسست بالضرب؟ قال ما أحسست بالضرب. فكان الضرب يقع في الظاهر على المصروع، وهو في الواقع على من صرعه. وهذا أمر مشاهد، وإلى وقتنا الآن، إلى وقتنا الحاضر. لكن الذي يعاب على بعض الناس أنه إذا أتى أدنى شيء قال هذه إيش؟ هذا مس من الجن، هذا هو الذي ينكر. فإن قال قائل ما هو الخلاص من هذه الأوهام ومن شر هؤلاء؟ فالجواب أن الخلاص أن تستعمل الأذكار الواردة في التحصن من هؤلاء، وهي والحمد لله موجودة. ومن أعظمها آية الكرسي. آية الكرسي إذا قرأ الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. لكن لغفلة الناس اليوم عن الأذكار والقراءة صار بعضهم يبتلى بهذا الأمر، فعليك إن كنت تريد العصمة والمعصوم من عصمه الله، عليك بأن تستعمل الأوراد الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالأذكار الصباحية والمسائية، وكذلك الآيات التي بها التحصن من هؤلاء، وهي والحمد لله معلومة، ألف فيها رسائل قديما وحديثا، ومن أرادها فالحصول عليها سهل. نعم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة توجهها للنساء اللاتي فتن العمار؟ هل من نصيحة توجهها للنساء اللاتي فتن العمار بارتدائهن النقاب وكشف الوجه بالكلية؟ نصيحتي لهؤلاء النساء ولأوليائهن أيضا، تقوى الله عز وجل بأن يتقين الله سبحانه وتعالى ويتقين